بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد ما شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك أبي. ما أدري تذاكر عندكم ولا مكتب ثاني؟ أنت وين رايح؟ أبي لبها إن شاء الله. نبي نصيف مع هالناس ونكيف ونشم هواء. تفضل هذه التركة. طيب متى يطلع الباص؟ متى؟ هذا واللي وراك رحلة متربية يمشي الحين. طيب ولا في محل هنا بقالة ومكسرات وفصفصة ومحل هذه اللي. أي فصفصة ابن حلال تبيس بيمشي ترى. طيب إلا مستعجل بس ودنا نمشي شيء خفيف بس يعني مشينا بالطريق. على العموم أنت عد الشارع هذا وتلقاه ناحية ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعين علي. والله ما اشوف اخاف لا دي خاجة من ذا عسى. الله يعين علي. والله ما ادري عنه يا اخي. اطلع ترك عطلتنا وراك عالم. الله يطلعك من النار ويغفر لك والديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا الشخص الحديد. اي نعم هذا هو. ما عرفته. الله يعين عليه. الحين بيجي وبيبدينا. شوف انا من رايي يا حبيبي لا احنا بقي له شيء نمت. نبي نخليه يقول كامل اللي عنده. نبي نحط وذن طين وذن عجين. وش بدي زين ابو ترى الحسين. نبي نشب. نبي نطلع بس. شوف جاء قدام فتحنا ورا جاء ورا رحنا قدام. ترايك هذه اللي ما بيحلى. واذا ما هي مشكله ويصير معنا بس احنا نقول خليه. نبي نخليه يقول كامل اللي عنده ونسكت. نبي نخليه يقرق لبن يمن. اتفقنا. بس هذا اللي ما بيحلى. ما غريب يشغلنا وبنكد الرحله علينا. كنا فاضيين احنا ولا رايحين نستانس. والله نقول أحسن شيء أنا نام ولا نروح وراء ونكت ونسولف لحالنا. هاي كلنا برجاهز مستعدين. مستعدين توكل على الله. توكلنا على الله. وش أقصد المستعدين؟ ها وش أقصد المستعدين؟ وش المستعدين؟ شكل شريطه مستعدين. قال يهقون عنده يا شيخ سامي. نعم يا حبيبي. نعم يا الغالي. شريطك مستعدين ورا ما طالع إلى الحين. والله الطيب ما يلحق إلا تالي. كل شيء له وقته. طيب وش تكلم عنه الشريط؟ تسمعونه في حينه. طيب متى وقته؟ والله كل شيء بقدر الله. الله إذا أراد للشيء نزل وإذا أراد للشيء ما نزل. طلعته إن شاء الله قريب. حولك حولك بشربه. والله أنا ما فهمت شيء. جزاك الله خير. شيخ سامي. نعم يا الغالي. الزبدة الهرجنيشان تعكفت تقول لا. وش المستعدين؟ هذا أنت سأل عنه. الله يلطف قيوبك. طبعا دائما بمسجل. اسمع اسمع شيخ سامي. نعم. شو رايك بالدنيا؟ مسلسل طويل. مسلسل؟ تطير ولا توجع؟ حلقات يعني. سمعنا شيء منها. الحلقة الأولى خير إن شاء الله. الهللة عنده هللة والمليار عنده هللة. وش دي تتزوره؟ اجلس اجلس فكر. بس صعب يا شيخ. فكر فكر فكر يا أخي. صعب سهلها شوي. الحلقة الثانية على طول تذا. اللين عنده لين والقاسي عنده لين. عرفت الأولى عشان تجيب الثانية. جيب المسألة كاميرات. طيب عطني فرصة أفكر. الحلقة الثالثة يا شيخ بب شوي عن شوي والكثير عنده شوي. والله إني ما فهمت شيء مع إني ذكي لكن من الداخل بو. طيب الحلقة الرابعة يا أخي اصبر علي. ما صرت كذا. واضح عنده واضح والغامض عنده واضح. كيف فعلت كذا؟ أنا على مزاجي. مزاجك؟ أوه ليش مستعجل؟ شيب لاحظ درس طاح والعمر راح وبكرة بعد هالمراحل. يعني أركض الحق وركض الحق ونركض الحق وركض الحق ونركض الحق وركض الحق ونركض الحق وركض الحق. الحمد لله ما أبو أحد يسمعنا. أنت عليك أربع شهود. ومنهم فهود وقرود وثيران وجرذان وفيران وزراف ونعام وحمام. بس دول ثمانية يا شيخ. هذه مصيبة. ترى هذا أريح له. الشاهد الأول. آه فهود. غلط. طيب وش الصحيح؟ 70% و50%. ثاني. الشاهد الثاني. ها مثل الأول. واشتر ثنتين والثالثة مجانا واشتر خمسة وواحدة مجانا. ها يا شيخ سامي تكفى. الله. يا أخي أنت بقاموس اشرح الغاز. سبن سبن عيوب. عيوب. ربنا عاوز عيوب. ربنا عاوز عيوب. آه. ربنا عاوز عيال. وبعدين احب الفلوس. وانا بعد احب الفلوس. عيب عليك. لا انت رجال. انت اللي تقوله. لكن من غير لكن وضح. انا عجز افهم. ما بلحتي فايده. الشك والله. تخيل لو كنت مثلا خلطه العوج بطاطا بغير حوضه. يعني اقف عند بطاطا ولا اخليه جميع عسل وعيونها مغمصه وباطه مصنه وراسه عكريش فلافل بس كذا. جزمته شكلين. تكلم عن النخله انت. صنها المر مع كل محل. المر هو النخله انت ترى كبلت بي والمنهبلين الفين واخلتها. الدنيا حمار. الدنيا حمار. لا لا لا لا انت يا اخي تلعب بي. اجيلك من هنا تروح بي هنا. أبد. طيب كيف نحلل الغازك؟ مستعدين. ايه شريطك الجديد مستعدين. نعم ايه مستعدين. مستعدين. وين يطرح؟ بجزر المالديف وبإندونيسيا وبماليزيا وبتايلند وبسواحل الهند. ها سميت الحين على طول معايا. انت بس انتبه للطريق. لا الحين تدخل بنا بهبات. لا تضيعنا احنا ارواح من بين يديك كمان. لا تطلع تهدرك سون ولا ترمش يا اخوان. انتم قلتوا دعاء سفر. اوه يا عيني ما لم قيل لك. ما لم قيل لك. انا مهم يشغلنا الله. ايه بدعا قلنا. ايه دعينا دعينا. وش قلت بدعاء سفر انت؟ قلنا بسم الله سافرنا خلاص. وهذا دعاك؟ وهذا الدعاء وصلى الله على محمد. توكلنا على الله. الله يجزاك خير. ما شاء الله ما شاء الله. مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم لا ياتي بالخيرات الا انت ولا يدفع الكريهات الا انت. سبحان من سبح الرعد بحمده. لا اله الا الله. اخواننا الله يجزاكم خير، سكروا النوافذ بارك الله فيكم يا اخواننا، ترى المطر والبراد لا يدخل عليكم يزعجكم. ابو سمر عطنا شيء نفرفش بس، خاف يشغلنا قال بعد ما قام او بس ما هو قال شيء. حنا بخط رجال معنا من شنو حكم نبي وناس وهجم ورزق عطها الغاز ادعس يا فاجر هاتوها يا علان أدعجم نجم مازيون مملوحي مجمول وفيها الوصايف تبلغ العاديمية عنده دوا قلب من الحب متلول تل السواني فوق ظهر المطية. إيه يا أخوان الله يجزاكم خير شباب الله يجزاكم خير شباب الله يجزاكم خير يا اخوان الله يحفظنا وياكم يا اخوان شكلكم طربانين انتم شكلكم فرحانين انتم الله يقولوا امين الله يفرحكم بالجنه والله اننا طربانين نطوع راح وراك يبعد حين بيرزفه ابن الثاني اي بس جزاكم الله خير حنا بسفر والاسفار لابد ان تحفظ من الاخطار والاشرار الذكر والخير يا بيي خلي شاب على راحته من الدخل كنا اول مره تشرب بدينا حنا كان الباص ملك ابوه لا الباص ملك الجميع الله يحفظنا وياكم انا والباص وانتم وعيونكم وذانكم وحياتنا والسماوات والاراضين والكون كله وابها اللي رايحين الذي كله ملك الله لا احد ملك مالك دخل بنا يا اخي متقين الله وعارفينه قبل نشوف الله يهدينا يا اخوان لو سموكي ممنوع تدخين وش دراك يا اخوي تبغلك الدرك سونك ولا اكثر دارك الان ما في تدخين انت يا اخي اللي تدخن ذاك الله خير الرجال قصده ان الهواء اللي بالباص هذا يعني من حق الجميع ايه قضينا من السواق جذا خلنا يا اخوي براحتنا يا اخي خليك بحالك السواق قالوا يكفي واحد على اليمين واحد على اليسار صاروا مين الحين بعد شو بعد تقلقنا لا تنام لا تحب يا شيخ معك والله الله يجزاك خير انت شوف ضوي بالباص لا والله بنحرق يا شيخ تحرق قلبك وتبيدك يا شيخ الله يجزاك خير اسحب تنحف يا شباب الله يصلحكم ويوفقكم الله يجعل افراحكم دائما الله يشرح صدرك الله ينير قلبك مالك دخل الله يشرح صدرك ينير قلبك ما اقول ان الله يحفظكم بين يديكم وخلفكم اقول اسكت بس لا اكثر اشغلت يا حبوي القليل اسكت بس هذاك اشغلت يا حبوي لك شيمك وسقيمك لا حول خليك بحالك يا اخي وتركنا يلا تصلحوا ما انا بمطفيه ريح نفسك يلا تهدي يلا تفتح لنا الفتح المبين ما انا بواسطات منك وردية نعم ها أخوي شفت لوحة الغلط مكتوب احذر جدا أو الطريق مغلق أو ما أدري وش والله أني ما أدري ما انتبهت لها أبو عابد لم بس لم ها البر شكلك تعلم يا شيخ وأني ما أدري والله أني خايف ابن حمد تقول دخلنا طريق نومزي والله شكله بهالنوم ذا ورب الهندي قال ما عندي والله أني شكله واحد أقول تهيالك يمكن أنت ابن حلال ما يتهيالي ابن حلال ترى ينصات كلهم أكثرهم اليمين واللي على مقار أنا ماشي طريق ذا مو مضبوط نعم لا تخوفني بعد تخوف العالم اللي وراك أنا مخوفك هذه الصحيح هذه الحقيقة مرتين مرتين أكبر باي نعم شيخ سامي هذا طريق كويس هذا طريق أنت روح ولا ما في مضبوط هذا ما أدري صغير الطريق ذا ضيق والله ما في معلوم شلون ما في معلوم شلون ما في هذا كلام هذا ما في معلوم طريق أنت كل كم مرة رحت بها هذه أول مرة الله يقلع مدى الظالم شلون وش الكلام هذا أنت أدري الشغل ذا اليوم ظلام مطر كثير طيب ظلام ومطر كثير لا صار ظلام ومطر كثير في لوحات الدولة ما قصرت يا شباب أحد منكم يعرف الطريقة اللي احنا ماشيين عليه يا إخواننا اللي نايمين يا إخوان ترى المسألة فيها شوي خطر روح أنه جوا وديتنا أرجع أرجع أنت بتموتنا زي العبارة أنت الحميد قاعدين بجنبه ولا تدل الطريق أنت بنديره بعد مجيد إيه وش عندك كم ما نبقي لليت الطريق وهو اللي انتبه والحارج روح ذا هذي شوف ذا ولا برشيخ ثاني عندنا لا توكم تجون توكم تدعنون الله يقلع على الهندي سوابنا مثل ما صار بالعبار ما لكم إلا الله لو أنكم داعين دعاء السفر من قلب وبيقين سأن الله يجنبكم أعداء السفر وكآبة المنظر اسأل والله يسر لنا الآن فتحة يسر لنا طريق ثاني مختصر يسر لنا أحد يدلنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر لنا الله يسر حبس يا شباب تشاهدوا ترى الباص الان بيطيح الان على الوادي يعني مستعدين بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ترصد خطوة بخطوة ما حدث لهؤلاء هناك، فهل أنتم مستعدين؟ مستعدين. شريط جديد بتوقيع الشيخ سامي المحميد. اطلع ناظر ناظر، حنا شلون طلعنا منه يا ناس؟ حنا شلون نجينا؟ والله اني ما انا مصدق شلون. سبحان الله العظيم، والله العظيم يا جماعة، احنا اللي نشوف هالباص اللي يقول هذا كلهم هالكين، سبحان الذي احيانا بعد ما ماتنا. سبحان الله العظيم، كل الدنيا متكسرة والكفرات رايحة الوطي والصخرة تاخذ وسط التنده، شفتنا؟ اشكر الله واحمد الله، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الحمد لله، والله يا الله يا رب الحمد لله والشكر. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس والله ما اترك الهندي ذا، والله ما اتركه، ما اترك، والله ما اتركه، هو السبب يا رجال، هو السبب يا رجال، هو السبب. انا ايش ضمنا ما فينا ولا يا رجال، انا انا وطريق وعر والرجال ضاع واول مره يجي يا اخي، الله يلوم اللي يلومه، بس خلنا ناخذ حقه. اصبر اصبر، تعوذ من الشيطان يا رجل، يا رجل يا الله يعذر يا اخوي، الله يعذر، الواحد يختم الصلاه يسجد سجود السهو. طيب علم، وين نروح بس هالصخور وهالعرض؟ وين نروح بس هالظلام؟ علم، ما ادري الحين بو وحوش بو بلاوي بو شيء شو؟ وحوش وحوش بو ذياب بو سباح بو شيء، ما يصلح تسكتون، ما يصلح تهدون بالفاضي. وين أكلكم؟ وين شربكم؟ يعني متين متين، يعني رايحين رايحين وطاي رايحين، ما بفاج وما بفاج بحل الجوال، الجوال الله الجوال الجوال سروي حلو كلام بطل بطل بطل الجوال الله يذكره. ايش شبك يا ناس؟ عز الله وسلم في العبار يا ناس. ما عندك أبراج؟ ما عندك نور؟ ولا عندي شبك ولا عندي شيء، أطلع فوق الجبل. رايحوا انفسكم، انا خبر المنطقه هذه كلها ما هي الا بالله وبس. السؤال يطرح نفسه، وش رايكم مستعدين؟ وش رايكم انتم الحين مستعدين لهالوضع هذا، الازمه هذه؟ وش مستعدين اقول؟ هذا انك تحقق فينا محاضره بذا، هذا هذا انتم مستعدين؟ نبي نموت حنا، الله يجزاك خير. هذا هو وقته، الله اللي جابه مو انا اللي جبته. ما يصح الشغل ذا، الموقف صعب، ما يصح. سنة انتم مستعدين، انتم على مدار الحين، حنا الظروف الله العالم بات بدا قد تحضر لنا، شو الكلام ذا؟ شبعة الخير، مو معقول الازعاج هذا والقلق هذا. شايف لنا طريق، الله يرحم والديك، دبرنا يا اخي، لو نطلع هالجبال بس الله نطلع من ذي. يا جماعة اول شيء تعوذوا من الشيطان، ترى الشيطان رفيق من لم يذكر الله. اعوذ بالله من الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله، ما دام انكم تعودتم من الشيطان ابشروا بالخير، ما دام هديته بدايه موفقه. كلوا من الهندي ذا ضيعنا، ما شاء الله قده وربنا الله يقطع ضيعنا، طببنا من الجبال. يا شباب الله يحفظنا واياكم، بس نصبر شوي ونصبر انفسنا شوي ونذكر الله شوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان الى منه اصابه امر مثل هذا، يفزع للصلاه، يفزع للذكر، يفزع للدين. يوم تغيرت الشمس وكسفت الشمس على طول فزع الى الصلاه يجر رداءه، يعني لا نزلت المصائب لا نزل القحط، فزع الى المصلى صلى صلاه الاستسقاء. حنا يا إخواني خلونا نفزع شوي لربنا، بس شوي نذكر الله، مو معقول هالصخاب وهالقلاق وهالطفش، الحياة كلها ترفلته يعني، مي مي بشي الدنيا، بس شوي يا إخواني نستعد شوي ونتهيأ شوي. وش رايكم جزاكم الله خير؟ اجلسوا اجلسوا وتقاربوا جزاكم الله خير، تزاحموا تراحموا، قربوا جزاكم الله خير، خلونا نذكر الله وخلونا نفتقر إلى الله ونتضرع لله، لعل الله يلحظ لنا. هل يشوفون حنا الحين قلبين من الباص وطايحين، واللي منكسر واللي مرض واللي الأمع نزيف